نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال خالقها سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورة يونس آيتي بسشارة بسبيانش واتن مني جياني دنيا وكواه وكوايا كلا أسمان وعبارين وسرزوي دعوة وكلا قلزوية نقول قلقات يا كالابيت دعي وكا زوي سوزا بيت لبرهمي او زويش عندك خواردني انسانا كان عندك هما الرمالات يانا تاوكاتك زويكا الرازيتوا يعني السوزبوني وغانشيكا وصروي الزوين طماعا هيتي دا بويك أتوانا دا صلاتي أن هي بسر بروبومي زويدا بكاري بينا وخويا بيابو من رمالاتي أن دريان بي خوشا خجر مهربان ناهي غلطة ناوي أبات وكو أويك ودرابته بيشتر نبو به أبو شوية آية كان رونا كينوا بهر قوميت قومي كبيانة بيت بيرو كانوا وتيبو كان أبو جياني دنيا وتتشون دنيا كصوزة بيت خلقة كدلي بي خوشة بالدنيا كي كشتوكالي بي رسلو باخي بيت جياني إنساني شروعي سرطاو منالة دوای گنجا خوی دلی و خوی خوشا کسو که دلی پی خوشا من تو خوی گروه مهربان که کتایی هنه و جیانی کتایی پیدت و تا چون خوشی دنیا رازاوی دنیا با ماوی کی کرتا دوای کتایی پیدت جیانی دنیا شروعی و انسان مسلمان بیر بکاتوا هل نخالته او دنیا کتایی پیدت او ایک بمینت او بریتی لقیامت. والله يدعو الى دار السلام و يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. او تخوی گروه مهربان بانگ ناکا با او ایک واتو دنیا او بجرید او کو بانگ دکات با دار السلام که بیتی لبهشت او سلامتیه. اما دار دنیا جیانی دنیا سلامتی نیه، پر از ناخوشی و ناراحتی. و گرو میربان بان تانکات با دار السلام ایش با وی انسان ایمانی ها بید کرده وی چاک انجام ده بر دوام بیل سری تا و کمردن. و خواه گرو میربان هدایتی هر کسی کش اداد که شایسته هدایت بی با رگ راستکی اسلام. فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها وأخبر عن دار السلام ودعا إليها كتخوي رمي ربان باسي جياني دنياي كردوا كتشنك بها الريزة وهروا وزهد فيها وتخوكي زهدها بتيدا باوشي بيانا كهولي بو دنيا نبت وخبرشي داو بيمان خيرو مهربان بانتانك أبو بهشتو دار السلام. قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نمنا بينا وبجياني دنيا جياني دنيا تنها أكو آوي كواية كلا أسمان وعباريني دو أو آوى تيكالي بي لغو زاوية كدا لغو خولة كدا دو أوكا تيكالبو زاوية كسوزة بيت خلقه دلی پی خوشه دو ای خواهی رو مهربان او سوزی نهیلید وشکی اکد بشیو ایک لاواز ابید فا اصبه هاشی من تذروه الریاح لکاتی که و تره که گیای و سوزه هستن با کلی بداد حالی نکنید ولم که دو ای وشک بو هاشی من لاواز بو تیکش که زاد هالقراء تذروه الرياح واتباك عباد وكان الله على كل شيء مقتدرا. خيروا ميربان دا صلاتي بسرها مشيك دهي او دا صلاتي تي سوزي اكا تاماويك دوائي وزر بيت دوائي دا صلاتي كواكو تايي بيدينت مالو من دالي دنيا او هردو كان رازانويك جياني دنياي حتی زینه حیاتی دنیا با بونی مال و منداله حالا موی که امنیت و الباقیات و صالحات باقیات و صالحات بریتیل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله او امنیت و الباقیات و صالحات خیر عند ربك ثواب و خیر عمله. هو پاداشی در خواهی رو میره بند پاداشی توابی هیا پاداشی زوری هیا و هر و انسانی مسلمان ابید دلی با و خوش بید امیدی با و بید که اوی که خیلی زور و امینت و اوان انجام ده. الکهف آیتی 45-46 و قال تعالی اعلموا انما الحياة الدنيا لعب و لهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله والرضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحديد آدبست بزانن شاك بزانن علمتان هابيت ولا حقيقة جياني دنيا تيبقن كجياني دنيا لعبون شون من الياريا كان لقليتيا ولهن واتكات بفرودانا لشتكا كسودينيا وزينة وهروها خرازانا ويدي بوشاكي مالي سياري خانوي قصري وتفاخر بينكم شانازيك دن بسريكا شانازيكا بمالك شانازيكا بعلمك بسريوترا شانازيكا بهويك واخوات بيداوة فخر كدن وتكاثر في الأموال والأولاد هولي أودا مال من داري زور بيت كأوهمو حالي خلق وايا بلام أوانا هيت شي نامينتو أوانا هرهموي وكو بارانك وايه کاتک او بارنا آبارت آوانی که وا بی باورن دلن پی خوش بوشون کی اوی که وا بی باور را دنیا حب جردو دلی خوش ببارانا که بوی که وا کشتو کالا که رزو باخا که سوزه بی برهمی هی پاشن که کشتو کالا بو دنیا سوز بو اوی که وا من رومالاتی هی درهمی من رومالاتی دست که بید من رومالاتا که خواردنی دست اکی بید ثم یهیجو فتراه مصفر ماوی اکا دو ایوا ورده ورده چیه بید وشک بید زرد هوا گره ثم یکونو حطاما دو ایوا وکو خولک چون که تکشکان بید بردیک تکی بشکنید او سوزی دنیایش کلو پیش به هیز بوا تیک اشکیت دوی زربونی تیک اشکانو کو اتکی پیشو فرمی تذروه ریاح تذروه ریاح او جیانی دنیا اوه لقیامتی شا دوشتا و فی الاخرت عذاب شدید سزای ساخت بوانی که جیانی دنیا انهاب جادو بسر قیامت و مغفرت من الله و رضوان کمالی دوم آنن که اگر مهربان اونا هکنن دا پوشه و لیان خوش بی و لیان راضی ابید آنن که قیامتی ها بشار دو دنیای با ایمان و کرده وی چاک بلو تسر و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور جیانی دنیا هیچ یک نیه الا اوی که و کمیک تامو چیجی لیور گرتبید بکاری هنه بیوکو خوشیه بلام خوشیه که بردوام نیه هل خلطیه نره و ازانه خوشیه که دنیا مالکه دنیا همی بو امنه تو بلام نامنه تو بلکو غروره لخشته بردنه الا مگرو کسانی که ایمان دارن کسانی که عاقلن و خوشی دنیا همه خلطیه وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب رازن راوت أبو خلقي حب الشهوات وشيوسي والشهوات لأفرد أوكو لذتی که جنسی و هر وها شهوات بو من دال هنی که پی خوش من دالی ببه و هر وها والقناطیر المقنطره و تا مالی زور کوکات و لالتون و لزیو و الخیل المسومتی و الانعام و الحرف و هر وها اسب و که وها اسبی باش بید که لو اسبکانی ترا او جوان تربیه بهیز تربیت و هر وها من رومالات و کشتو کالش ذلك متاع الحياة الدنيا او اکل دنیا خلقی تمتعی بیا بکات بریتی آلوشتانه والله عنده حسن المآب لان خواه یورو مهربان او اکوا لایتی او تواوتی لیکا جوان تلیکا و باشتی لیکا قل اونبئكم بخير من ذلكم و آیا حوالتان پیدا بدم بشتیه که خیتیه که لوی دنیا للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها با آنی که تقوی خوان هی و تا آنی که علی ایمان و که دوی چاکین انجام داو بردوام و لسلیه تاو کمردن با آنی لای خواه گروم ایربان جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها هنا باخر كاني بهشتا كأنهار بجيري أروات ببردواميتيا أمينوا وأزواج مطهرة وهروها بوأوان هي خيزان أو خيزاننا باكن وتا خيزان لدنيا دا سور ما غاني هي كبت حيضة ونفاسي هي وهروها خوين خوشي هي بلام أو أفرتان لقيامة أو أنية ورضوان من الله لسروها ميشيوا بریتی لوی که خواه گروم یه لبان رزامندیه بو اوان لیان رازی بو لیان رازی ابید والله بصیرم بالعباد خواه گروم یه لبان خوی بینره عبدکانی ابینیت کین اوانی که هولن بو دنیای کین اوانی که هولن بو قیامتا و اوانی که و دنیایشان بو اوانی که ایمان وکرده و ایچای که دیا انجام دن بو قیامتی آل عمران آیتی چواد و پانسا وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع دل خوشن بجياني دنيا ومجياني دنيا لشاء قيامته تنابرتي لخوشيكي كمو كاتي دعو كتائي بيديت واعتبر دوامنية الرعد آدي بسوشش وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرج لقاءه وجرم ربان هرشي قوريها بوكساني كرازين بجياني دنيا واتجياني دنيا على بجيان مسال قيامته دل خوش بوي كواجياني دنيا ببيت بلان بآقايا خوي بآقاك دو وغفل عن آياته يعني بي خوش نية پی خوش نیا بوی خوی بی آگا که لایتکانی خوا و بهیوی لقای خواه نیا قالت فقال ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون سوره يونس آيات 21 وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين وتخير مهربان وكساني با كساني عيب دار وهروها خير مهربان ناخي اواني اشكرا كردو روني كرتو بخلقي اواني كرازين بجياني دنيا من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال يا ايها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل هيو كسانك إيماتان يناو چيتان بواتان لهاتوا هركاتك وابيتان بوت ليت بجاري جهاد بكن لرقي خوادا ايوا بجاري ناكن بجاري ناكن آية والرازين بجياني دنيا جياني دنيا حب جار بس قيامتها ويبو حالتان كردوا جياني دنيا خوشي دنيا براورد كدني لقل أو خوشي كالقيامتها هيا هش يقني إلا كم يقنبت التوبة آية سي وشت وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة عبد شان الرغبة بو دنيا به هولي بو دنيا به رازي ببجياني دنيا اوان دا قرسي تيدا هيا برامبر با طاعة اخوة واروها وضان وقيامت هل برخوشي دنيا يا لبر اسراحتي دنيا يا ابيني نجيب انا فوتينت هو حاله كساني ويكفي بالزهد في الدنيا قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين وتبسب إنسان مسلمات يبقى لدنيا دا زهدي ببي هاتو نابينيت أو هنيك وابو ماويشن صالك خوشي ما بيبخشي ثم جاءهم ما كانوا يعدوا باشان أو هيك وابيانو ترابو بغينان بيدرابو اوانش پی گیشتن که بریتیل مردن بریتیل بجهشتنی دنیا ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون مالی دنیا و هولی دنیا هیچ سودی که بوان نگاین وات رزگاری نکدن لسزا الشعراء 205 206 207 وقول ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم رجي قيامت كاتك هميان كو أكينوا أوان وأزان كجياني دنيا تنها بريتي ولا كاتك كم يتعارفون بينهم حتى أقل صصاري جيابت أو أزان تنها بريتي لكاتك كم أو تمنين أبوه ونا راحتي قيامت أو أن دا قرصة يونس آدي جلوبينش وقوله كأنهم حال أوان شون يوم يرون ما يوعدون أو رجيك إبينا أغن بوها رشيك و لدنيا دا أغدا كرام دولي لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وأزان كاتك كم نبي لدنيا دا نجيعوا بلاغ وهذا الدنيا انتهو كت قاشن بكوي فقيامت بلاغ وهذا أم قرآن بلاغة هكذا تانكات كأو حقيقة دنياي أوج قيامت فهل يهلك إلا القوم الخفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كيتياتي تنها أو قوميك وقومك فاسق بيت يعني درشو لطاعة إخوة الأحقاف آياتي سيبيانش قل تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها برسالك عند باري قيامة كيديت فيما أنت من ذكراها توشيت إلى باس كدين قيامة كيديت إلى ربك منتهاها وتتوج نيزانيت يا غمري صلى الله عليه وسلم نيزاني وكي أهو كتهي لا إخوائي إنما أنت منذر من يخشاها إيشيتو أويا أغادالي أو كسانا بكي كالا قيامة ترسن بو إيمان بين وكذا ويشحك أنجام ده كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كاتك أوان قيامة أبينا أو كاتا وأزانا كالجياني دنيا دا تنها يواريك جياون يان بربيانيك رجع كتوعيشنا النازعات هذه تشلدو وشلوشش وقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة كرجع قيامت هاد يقسم المجرمون مجرم كان هواني كوا كفران كدوا شركان كدوا تعوانا أنجام داوا شيء كان شيء نخون ما لبثوا غير ساعة كاتك كم نبي لدنيا دا أو نجيو أو ساعية كم ما بس بي قيامته ساعيدها ما بس بي جياني دنيا يانا الروم آياتي بنجاو بينش وقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين هو شنه ما هذا لجياني دنيا ده شن صالك شن صالك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين شن صالك ما نتوى علين روجك يان كم تروج للروج روج توا يجنا بو برسيار كان لو عنك حساب عن كله كجمال ديوان قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون يو كم يجنبت نجيعوا يعني جياني الدنيا هاتشو أنها بلساو قيامتها كم تمنى كي خوش يا كي لو أنكم كنتم تعلمون أقل يو بساكيت يبك المؤمن آياتي صدو دوانزا وصدو سيانزا وصدو شواتي وقولوا ويوما يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا كتكفوك لعب الصور ده سلافي الفوي بداك مجرم كان كو أكينوا لروج ده أوان شايوان زرقا يعني شي شين أزرق ويا يتخافتون بينهم إلا بيثم إلا عشرة واتبان هيني شبا كان لقل يكتلي دا نما ونتو إلا دنيا دا إلا كم يكنبت عشرة يعني دروش نحن أعلم بما يقولون يقولوا في المئة مع زعين كاوان شيئا إن يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما أوانيك و رجاكان باش قلتي بيتا بار باش نير رجي هابو بي بيان عليت إيوة تنها روجي مونتو وتجياني دنيا هرشان الزور بي وكو روجي كواي لو ريكو تاي بيدت فرج طه آياتي سدودو سدو سيا سدو شوار والله المستعان وعليه التكلان فاتا يرمتي تنها لخواوي كخوا يرمتي أداد وتوكل شمان تنها أبي لسر خوابت الفوائد لابرين نودو شاش نودو حوتو نودو هشت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.